وهو ده اللي قلنا عليه انه في مرتبة الفهم يجتمع النقضان، بدليل ان انا بفكر في المعنى ولم يرد على بالي قط انه موجود او معدوم، يعني لم احكم بوجود ولم احكم بعدم. الله، طب ما انا رفعت الامرين اهو، وحكم النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان معا في الوجود في عالم الوجودات الخارجيه، انما في عالم الازل من الشر الذهن لا يلاحظ. نعم صحيح، فكلاهما مرفوع. الشيخ الاكبر بيقول مثل هذا، الشيخ الاكبر له كلام في هنا؟ لا لا، ولا الشيخ الاكبر اكبر ذكر، هو واخذ الافكار دي بس بي. الشيخ الاكبر بياخذ الفكره فيدخلها في عالمه الخاص وسياقه الفكري ويطلع منها حاجات ثانيه خالص لا خطرت على عقل معتزلي ولا جامد مثلنا، انما هو مريح نفسه وبيقول له هو عايزه، فاللي عايز يفهمه ياخده كده، يدخل نفسه في سياقه الفكر عشان يقدر يفهمه. انما تاخذه وانت من البدايه بتدور على حاجه تنقدها، كل بني ادم يخطئ ويصيب يعني وايه، لكن المهم انه بيعرضها ولو ببراعه. فهمني يا شيخ؟ انما جايز في النهايه يكون صالح يعني. ناخذ فكره العنقاء مثلا، لكن يدخلها يطلع منها حاجات الناس لا فكروا في العنقاء، واذا فكروا فيها كما جاءتهم تخرج من عقولهم كما هي، لكن هو يبنى عليها حاجات. العنقاء مغرب دي انا بقول ان هو ده المصري او الافريقي المرتبط بالمدينه المنوره او ببيت الله الحرام، هو ده بس. وكتبت الكلام ده مره في الرد على طه حسين، ان مصر وجهتها دائما الى افريقيا الى اوروبا، الى الاغريق قديما والى الحضاره الحديثه، مثل الاساطير، وبيقولوا الغربيين يقولوا الاسطوره تعبر عن المعنى اكثر من الفكره، بتقول غير كده، بتقول اللي هو يطلع منهم ما حصلش ولا حاجه، انما يروح هناك في الجزيره يضع بيضه وتاتي نار مقدسه فيفقس وتروح الام وبعدين يطلع حاجات جديده وهكذا. ولذلك انا قلت لكم مره واحد صحفي راح لواحده ست في احدى القرى المنوفيه بتاخذ معاش السادات، كام؟ كان كام؟ كان جنيه واحد في الشهر. ولا انت عايزه ايه؟ تتمنى ايه في حياتك؟ قالت له والله عايز احج، اهم حاجه عندي. قالت له انا الفلوس مكفياني واحوش منها واروح احج. بتاكل من الجنيه وهتحوش منه عشان تحج. مش عضو المحكمة الدستورية بياخد 160 ألف جنيه في الشهر؟ في الشهر الواحد؟ ما هي السنة كلها يا مولانا. بس خلونا هنا بقى. بس في حاجات يعني بتغيظ. أنا أغصاظ زي الشيخ الغزالي. كان مغيظا من أحوال الفساد في عصره. بس كنا بنقول ايه؟ ده رحنا لرد الدليل الثالث، واحنا لسه في الاولاني. انما عرفنا الاولاني فهمنا؟ وعرفنا الرد عليه من وجهين. وبعدين في زمان كونها موجوده بهذا الوجود لا بوجود اخر على قياس انضمام الاعراض الى محلها، يعني انه على قياس الاعراض الى محلها، يعني انه صار اسود بالطلاع ده هو اللي انا حطيته عليه. مش كان قبل كده ايه؟ كان قبل كده لا اسود فصار اسود. يعني اللي معنى كل ذلك على قياس انضمام الاعراض الى محلها او محالها. ما فيش اشكال ولا حاجه. من اين جئت بهذا التناقض؟ الثاني يعني الوجه الثاني او الدليل الثاني على صحة قولنا بأن الاشتراك في الوجود لفظي فحسب ولا معنى هناك، تتشارك فيه الموجودات وإن تفاوتت لا. واضح؟ هذه الدعوة. الثاني قيام الصفة الثبوتية بالشيء. أقول لكم على فكرته الأساسية عشان تفكروا فيها. عرفنا أن الأولاني يقوم عليه فكرة التقابل التام، وإن ما فيش إلا وجود وعد مرفوع. إذا ما كانش كده يبقى لازم يبقى كده، وبنى على كده الملازمة. إنما الدليل الثاني قائم عليه إن الوجود عند أبو الحسن عين الماهية وكده، وهو ده العلم المعاصر الحقيقة. اقرأ جونديوي مش هتلاقي واحد وضح الحكاية دي مثل، وأنا نقلت هذا عنه في كتاب المنطق ومناهج البحث، لأنه اللي بينتقد منطق أرسطو مش واخدين بالهم إن المسألة اختلاف عصور. العلم مفهوم العلم بيتغير من عصر إلى آخر. كان المنطق مناسب في حين، مش هو باطل ولا غير باطل، لا دي ولا دي، كان كويس في وقته، لكن لما تيجي تستعمله دلوقتي ما يؤديش لحال. ولذلك المقتنعين بالمنطق الارسطو من المسلمين كابن سينا والفارابي لما تبص لهم من حيث هم علماء ما كانش بيستخدموا حاجة ثانية، أساليب تجريبية. ابن سينا المنطقي حاجة، وابن سينا الطبيب نبض، يمسك كده اهو نبض، يتكلم عن نبض، فاهمني؟ مش يقيم دليل نظري على صحة كذا أو بطلانه، لا. ولذلك قعد يدرس القانون اللي هو كتابه في المنطق لغاية القرن ال17، بعد ما بدأت كمان الفترة الحديثة والجامعات الأوروبية. فكان مناسب لحاجة وما عادش مناسب، فهو اختلاف عصرنا زي ما بيقولوا عندنا في الفتاوى، اختلاف عصرنا وأوان وليس اختلاف إيه؟ حجة وبرهان. احفظها. هو ديوي بيقول الكلمة ده بس مش باللغة الجميلة الأزهرية دي. يا ربي الله الله ومن قلبي اتوضى كده من ملها صلى الفجر ولفف مصر وحواليها الله الله على الأزهر الله الله الله أكبر أم الدنيا كمن وأكتر لو قلت وصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله